سورة نقرأها في الصلاة في كل يوم مرات ومرات ومرات، ينبغي أن نحيط بمعانيها حتى نعرف السبيل إلى الخشوع في الصلاة. ويكفيني في هذه الدقائق أن أقف مع آية واحدة منه: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين من أسماء الله المالك والمليك والملك، وأسماء الله كما قلنا قبل في غير مرة توقيفية، فلا يحق لأحد أبدا مهما عظم قدره ومهما بلغ علمه أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. أسماء الله توقيفية، لا بد لكل اسم من أسماء الله من دليل في القرآن أو السنة. من أسماء الله المالك والملك والمليك، وهذه الأسماء ثابتة بنصوص شرعية لا لبث فيها ولا غموض في القرآن والسنة. اسم الله المليك لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة القمر، قال رب القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر لم يرد اسم الله المليك المقتدر إلا مرة واحدة في القرآن في سورة القمر. أما اسم الله الملك فقد ورد كثيرا في القرآن: فتعالى الله الملك الحق في سورة طه، وفي الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك. أما اسم الله المالك فقد ورد في الفاتحة: مالك يوم الدين، وورد في السنة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بمالك الأملاك ولا مالك إلا الله. أخنع إنسان يعني أوضع وأحقر إنسان في الآخرة رجل سمى نفسه في الدنيا مالك الأملاك، وفي رواية ملك الملوك شاهنشاه، ولا مالك إلا الله. إذن اسم الله المالك والمليك والملك، وردت هذه الأسماء في القرآن وفي السنة. وأكرر إن أسماء الله توقيفية، لا بد لكل اسم من دليل قرآني أو من دليل نبوي، وإلا وقعنا في الإلحاد الذي حذرنا الله منه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. يقول لك ربنا المهندس الأعظم، غلط، مش من أسماء ربنا المهندس الأعظم، هذا إلحاد في أسماء الله. يسمى ربنا العلة الفاعلة، هذا باطل. تسمى ربنا إلا، يقول لك الحج عبد الله، ويكتب إلا ألف لم ألف هاء على السطر، مش اسمه إلا، اسمه الله، اسمه الإله. ومن الإلحاد في أسماء الله أن تنطق الاسم بغير منطوقه الصحيح. يقول رازق والرزق هو المصيبة، قل رازق. يقول الحاج عبد القدوس، ليس من أسمائه قدوس، اسمه قدوس، لابد أن تنطق الاسم بمنطوقه الصحيح، وإلا وقعت في الإلحاد في أسماء الله الذي حذرنا الله منه. والحاصل من أسماء الله المالك والملك والمليك، مالك يوم الدين. الله عز وجل ملك الملوك ومالك الملكوت وقاضي الحاجات، هو الذي يهب الملك لمن يشاء، وهو الذي ينزعه ممن يشاء، وهو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء. الخير كله بيده وحده. قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير مالك يوم الدين. هل يجوز إخوتي في الله أن نسمي أحدا أو نصف أحدا فنقول ملك مليك مالك، أم أن هذه الأسماء خص الله بها نفسه كاسمه الرحمن وكلفظ الجلالة الله؟ هل ينفع نسمي أحد الله؟ لا يجوز. هل يجوز أن نسمي أحدا رحمن؟ أبدا لا يجوز. طيب هل يجوز أن نسمي أحدا ملك مالك مليك؟ الجواب نعم يجوز، وهذا في القرآن. بنو إسرائيل عندما ألحوا على نبي من أنبيائهم أن يدعوا الله ليبعث لهم ملكا، ماذا قال ربنا عن قصتهم وعن قول نبيهم لهم في سورة البقرة؟ قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذا يجوز أن نسمي أحدا من خلق الله ملك ومليك ومالك، وهذا في القرآن. في سورة الكهف عندما برر الخضر لموسى عليه السلام خرق السفينة ماذا قال؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. بل إن الله في القرآن امتن على بني إسرائيل بأنه جعل منهم أنبياء وجعلهم ملوكا. إذن يجوز أن نسمي أحدا من خلق الله ملك، مليك، مالك. وفي السنة أخرج البخاري في صحيحه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي رجال من أمتي يركبون ثبجا هذا البحر، يعني وسط البحر، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. النبي نفسه وصف بعض المسلمين بأنهم سيغزون ويركبون البحار في سبيل الله وهم ملوك على الأسرة. فالحاصل أيضا أنه يجوز لنا أن نسمي أحدا من خلق الله باسم ملك ومليك ومالك، لكن اعلم أن الله جل جلاله ليس كمثله أحد في ملكه، فربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أي شيء، لا في علمه ولا في ملكه ولا في حياته ولا في قيوميته ولا في سمعه ولا في بصره. جل جلال الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله أحد في ملكه. نعم، ملك الخلق ثاني وملك الله باق. ملوك الدنيا يموتون وملك الملوك لا يموت. قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ملوك الأرض قد يزولون عن ملكهم أو يزول ملكهم عنهم، يموت أو يتسلط عليه جبار فيسلبه ما يملك، إنما ربنا ملكه دائم لا يفنى، ثابت لا يتغير، باق لا يزول لا يزول. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض، يعني يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك. أين الملوك؟ ليس كمثله أحد في ملكه، ملك الخلق ثاني وملك الله باق لا يفنى، ثابت لا يتغير، دائم لا يزول. وهذا رجل من أعظم ملوك الدنيا، هارون الرشيد، الذي كان يخاطب السحاب ويخاطب الغمام ويقول: أمطري هنا أو حيث شئت فسيأتيني خراجك. مملكة هارون لا تغيب عنها الشمس. لما شعر بدنو الأجل انتقى أكفانه بيده وأمرهم بشق لحده، ونزل إلى لحده سويعة يبكي ويغسل عن نفسه ذنوبه بماء التوبة، وكان من الصالحين رحمه الله. ثم خرج وقال وهو يبكي: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا رب، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يموت، ارحم من يموت. ملك الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ذكر غير واحد من أهل العلم أن عالما من العلماء رأى في يد هارون كأس ماء فأراد أن يسدي له نصيحة. قال: يا أمير المؤمنين، حنانيك يا أمير المؤمنين، لو نفد ماء الدنيا ولم يبق منه إلا شربة واحدة، وكدت أن تموت، ماذا تفعل؟ قال: أدفع فيها نصف ملكي لأشربها ولا أموت. قال: أشرب هنيئا مريئا. فشرب. قال: فإذا تعذر عليك إخراجها وكدت أن تموت، ماذا تفعل حتى تخرجها؟ قال: أنفق نصف ملك الآخر. قال: فاتق الله، في ملك نصفه يساوي شربة ماء والنصف الآخر يساوي إخراجها. فبكى هارون الرشيد. ملك الخلق فاني وملك الله باق، ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت، سبحانه. أو كقول الآخر: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم لها على أمرها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين ما كان منهم من أكاليل وتيجان؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاد شداد من إرم؟ وأين شداد وعاد وقحطان؟ الكل يزول ولا يبقى إلا ملك الملوك. فالله ليس كمثله أحد في ملكه، ملك الخلق يفنى وملك الله باق. ملك الخلق جزئي نسبي سببي، وملك الله كلي ذاتي. ملوك الدنيا ملكهم جزئي، يملكون بقاع دون بقاع، ويسيطرون على بلاد دون بلاد، جزئي. إن ملك ربنا قد إيه؟ لحد فين؟ لا يعلم منتهاه إلا الله. اسمع إلى ربك وهو يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. شفت الملك واسع ازاي؟ شفت عريض قد ايه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإياك أن تتصور أن ملك الله ينحصر في سماوات وأراضين وما بينهما، لا، ملك ربنا أوسع من هذا بكثير. إن كانت الجنة فقط عرضها، والعرض أقل من الطول، عرضها عرض السماوات والأرض. أولم يقل ربنا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الملك أوسع من كده. أولم يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترفع من الركوع أن تقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أكمل وملء ما شئت من شيء بعد. يعني في بعد هذا الملكوت الذي نراه ملكوت أوسع لا يعلم منتهاه إلا الله. فملك الخلق جزئي وملك الله كلي. ملك الخلق سبب وملك الله ذاتي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ملك يكون ملك من غير اسباب، لابد من مملكة يحكمها، ومن وزراء يشاورهم، ومن بطانة تحميه، ومن جنود ينفذون اوامره، والا لا يكون ملك. وكل ملك في الدنيا يحتاج إلى أسباب الملك ويفتقر إليها، إنما ملك ربنا ذاتي، فهو الملك قبل أن يخلق الخلق، وهو الملك بعد أن خلق الخلق، وهو الملك بعد أن يفني الخلق، غني عن العالمين، هو ملك. فلا يحتاج إلى وزراء يشاورهم، ولا إلى بطانة تحميه، ولا إلى جنود تدفع عنه، الكل فقير إليه وهو غني عن العالمين. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جل جلاله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وسؤال: لماذا قال الله عز وجل مالك يوم الدين مع أنه يملك أيام الدنيا كما يملك يوم الدين اللي هو يوم القيامة؟ لماذا خص يوم الدين بالملكية مع أنه يملك كل الأيام؟ الجواب: تخصيص يوم الدين بالملكية لا ينفي ملكية ما عداه من الأيام، وإلا فربنا قال في صدر سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ربهم خالقهم رازقهم مدبر أمرهم، رب العالمين هو الذي خلق العالمين، وكل ما سوى الله عالم. فكلمة رب العالمين يدخل فيها ملكية الله لهذه العوالم بما فيها. ثم وهذا مهم جدا، الله خص يوم الدين بالملكية لأنه لا ينازعه فيه أحد في سلطانه. الدنيا كان فيها من أراد بحماقته وغباوته أن ينازع الله في ملكه. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، ذو نواس الذي شق الأخاديد للموحدين في اليمن، ساسان ذي يزن، إنما في الآخرة لا فرعون ولا نمرود ولا ساسان ولا قيصر ولا كسرى ولا تبع. الكل إذا سمع نداء الجبار لمن الملك اليوم، الكل يقول لله الواحد القهار مالك يوم الدين لا ينازعه فيه أحد. مالك يوم الدين، اليوم هو عبارة عن الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة هي الوقت من المغرب إلى طلوع الفجر. هذه أيامنا في الدنيا، لكن ما هو طول يوم الدين؟ يوم الدين يساوي بحساباتنا 50,000 سنة. بدايته عندما نخرج من القبور، ومنتهاه بعد استقرار أهل الدارين في الدارين. اللهم اجعلنا من أهل دار رحمتك يا رحمن يا رحيم، بلا سابقة عذاب ولا حساب يوم الدين. والعرب قد يطلقون على الساعة من اليوم يوم، كقول الله في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، والمراد هذه الساعة. والعرب قد تطلق لفظة يوم على الشدة، فتقول العرب: يا له من يوم أيوم، كقولهم: يا لها من ليلة ليلاء، يعني ليلة صعبة، يوم أيوم يعني يوم شديد. مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ قال ابن مسعود وابن عباس: يوم الدين هو يوم الحساب. الدين هنا معناه الجزاء، الحساب. فيوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الفصل، يوم الحساب. القارعة، الآزفة، الواقعة، الصاخة، الطامة، الزلزلة، الساعة، القيامة، الآزفة، أسماء كثيرة جدا للقيامة، كلها يخلع القلوب. فيوم الدين هو يوم الحساب. الدين يعني الحساب. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي ورجاله ثقات، وهو أشهر من أن يذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت. من صفات الله الديان. يعني ديان المحاسب المجازي. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. وروى أحمد في المسند عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ويل لديان الأرض من ديان السماء. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ينادي الله يوم القيامة، يحشر الله العبادة، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد منهم كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. من صفات الله الديان. يعني إيه ديان؟ محاسب المجازي. مالك يوم الدين. فيوم الدين إذن هو يوم القيامة. وعلى العاقل الأريب أن يستعد دائما لهذا اليوم قبل أن ينزل به عسكر الموتى، ملتقط الأنفاس، ثم نستأنف بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء. ماذا قال الله عن جزاء الآخرة؟ قال جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، سيحاسب عليه فيثاب أو يعاقب. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة، موازين لا يفوتها عمل في وزن حبة الخردل، موازين لا يفوتها وزن في حب في حجم القطمير أو النقير أو الفتيل، بل لا يفوتها مثقال الذر. يكافئ أو يعاقب جزاء. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى على مستوى الوحوش والدواب في جزاء. أولم يقل ربنا: وإذا الوحوش حشرت شاة قرناء، نطحت شاة جلحاء بلا قرون. يحييهما ربنا جل جلاله ويقتص من الظالمة للمظلومة. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب جدا، روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة وقال: يا رب إنه قتلني في غير منفعة، يا رب سل هذا فيما قتلني. عصفور، واحد بيلعب فقتله بلا منفعة، لم يصطاد ليأكل، بيلعب العصفور يعج، والعج رفع الصوت يعني يصيح يصرخ يجعر، العج رفع الصوت. ومنه قول النبي: أفضل الحج العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني ذبح الذبائح لله عز وجل. من قتل عصفورا عبثا عجا إلى الله يوم القيامة: يا رب سل هذا فيما قتلني. ياخذ حقه حتى العصفور، ده يوم الجزاء يوم الفصل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ما قالش فلا يظلم إنسان، فلا تظلم نفس شيئا. على العاقل إذن أن يعمل بنصيحة عمر رضي الله عنه، والنصيحة أوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة: كان أمير المؤمنين عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. قبل يوم الجزاء خفف من سيئاتك، ضع عنك أوزارك، رد المظالم، تحاسب نفسك في كل ليلة قبل أن تنام، فإن وجدت خيرا فاحمد الله وسله الثبات والزيادة، وإن وجدت شرا فتب لعلك تموت فتخرج من الدنيا تائبا. وهل هناك أجمل من أن نخرج من الدنيا ونحن من التوابين؟ اللهم تب علينا يا ربنا توبة نصوحة. العاقل الذي يقرأ كل يوم 50 مرة أقل أو زيادة مالك يوم الدين، لابد أن يستعد ليوم الدين فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ومن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في الآخرة حسابه وحسن إلى ربه منقلبه ومآبه. حاسب نفسك، خايف عليك من أن يعلن إفلاسك في الآخرة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار. مصيبة كبيرة جدا أن تنظر في الآخرة في صحيفة أعمالك، أو تقف في الآخرة أمام الميزان تقرأ في الكتاب فلا تجد صلاتك، لا تجد حجك، لا تجد صيامك، لا تجد علمك، لا تجد قرآنك، فتصيح: يا رب أين صلاتي؟ أنا كنت في الدنيا من المصلين، أين صلاتي؟ لا أجدها في كتابي. أين صيامي وحجي؟ أين حسناتي التي أفنيت عمري في جمعها؟ فيقال لك: ذهبت إلى خصمائك الذين ظلمتهم يا ظلوم. ثم ينظر فيجد السيئات كالجبال، ذنوب كالجبال، فيصيح: يا رب هذه ذنوب أنا ما عملتها، فمن أين جاءتني؟ فيقال له: من سيئات من ظلمتهم يا غشوم. فوا حسرتاه على أعمال تعبت عمرك في جمعها، ويذهب بها إلى من؟ إلى خصمائك. حسرة. ولذلك من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، وربنا قال: وأنذرهم يوم الحسرة. فاللهم لا تجعلنا أبدا من المتحسرين. نحن في الدنيا قبل أن يأتي يوم الدين رد المظالم. خايف عليك والله العظيم أن يحيط بك خصماؤك في الآخرة، هذا يجذبك من يديك، وهذا يخنق في عنقك، وهذا يتعلق بمنكبيك: يا رب هذا ظلمنا، انتقم لنا منه. أب يصيح: يا رب هذا ابني عقني، خذني منه. أم تصرخ: يا رب هذا ابني أدنى زوجته وأقصاني، انتقم لي منه. هذا عامل: يا رب هذا رب عمل أكل مالي، أعطني من حسناته. وبينما هم في هذه الجلبة العظيمة إذا بنداء الجبار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. عندها تنخلع القلوب من الخوف ومن الهول، فقبل أن يأتي يوم الدين استعدوا له، وحاسبوا أنفسكم وردوا المظالم، واسألوا الله أن يخرجنا جميعا من الدنيا على قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شر عبادك سلمنا، اكفنا يا ربنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.